نصيحة للمعددين وزوجاتهم. بعد أن شرحنا كثيرا من أحاديث كتاب الزواج وانتهينا من شرح باب القسم بين الزوجات وما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تتعلق بتعدد، جاءت رسائل كثيرة وأجلت من أسبوعين أو ثلاثة، فلا بد من النصيحة، فنقول اتقوا الله أيها المعددون، واتقين الله زوجات المعددين، لأنه من كثرة الرسائل التي جاءت وتتعلق بالتعدد علمنا أن هناك ظلما كثيرا يقع من بعض المعددين الذين شوهوا صورة التعدد في الإسلام رحمة من الله عز وجل. والله عز وجل الرحمن الرحيم شرع للرجل أن يتزوج اثنتين وثلاث ورباع، ولكن بعض المعددين يقعون في ظلم كبير على زوجاتهم، والنساء يشتكين من الظلم ومن الإهمال ومن التقصير. فالتعدد كما أشرنا سابقا مشروع في ديننا، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. فمن المعددين من يقع في ظلم زوجاته، وكثرة الشكاوى تدل على هذا، فنقول اتقوا الله أيها المعددون فإنكم محاسبون أمام الله عز وجل. اتقوا الله في زوجاتكم وتعلموا مسائل وأحكام التعدد حتى تقوموا بهذا الواجب. التعدد مشروع وله أحكام شرعية وله مسائل، ليس كل من يدخل في شيء من المعاملات كالزواج أو كالبيع وغيرها من المعاملات إلا لابد أن يتعلم الأحكام الشرعية، لأن هذه المسائل يترتب عليها حقوق وواجبات فرائض. فالواجب على المعدد أمور أشرنا إليها سابقا، العدل بين الزوجات وعدم ظلم الزوجات، وهكذا أن يتقي الله عز وجل بالمعاشرة بالمعروف، فالله عز وجل أمر بذلك، عاشرهن بالمعروف، ومن المعروف العدل بين النساء، وأيضا الرحمة والرفق. ليس معناك أنك تزوجت تظلم الأولى، لا، لا، حقوقها وعليك واجبات، ويجب عليك العدل. والله عز وجل سائلك يوم القيامة عن العدل بين زوجاتك، فاتقي الله عز وجل أيها المعدد، لا تظلم. لأنه أنا ما أريد أذكر بعض الأمثلة التي جاءتني، وقد يترتب على ذكر بعض هذه مفاسد، وخاصة فيما يتعلق بالنساء من ردة الفعل من الزوجة الأولى أو الثانية إذا تزوج عليها زوجها. نستغرب كيف وصل حال المرأة المسلمة إلى هذا الحال من ردة الفعل ومن الظلم وعدم الخوف من الله عز وجل إذا تزوج عليها زوجها معها سنوات طويلة 20-30 سنة، وهو معها قوام عليها ينفق عليها ويحسن إليها ويعفها. كم سنذكر من محاسن وحقوق الزوج وما يفعله تجاه هذه الزوجة، وفي لحظة فقط لأنه تزوج تنسى كل المعروف، بل تظلمه ظلما شديدا. ولا أذكر أنواع الظلم، لأن أنا مصدوم أو مستغرب كيف وصل حال المرأة المسلمة لهذا، وما أريد أذكر أمثلة حتى لا يستفيد منها بعض النساء. وهذا من إشهار الفساد وإفشاء هذه الأمور، قد يستغلها بعض الناس الذين لا يخافون الله عز وجل ويفعلونها، بعض النساء مع أزواجهم أمور يندى لها الجبين، ويستغرب المسلم كيف وصل الحال بالمسلمين خاصة في هذا الباب. هذه نصيحة لأنها تتعلق بدرسنا، تتعلق بشرحنا لأحاديث الزواج وما يتعلق بالحقوق الزوجية وما يتعلق أيضا بمسائل التعدد والعدل بين الزوجين. التعدد رحمة من الله عز وجل، الله عز وجل الرحمن الرحيم شرعه وأباحه للرجل، وهو حق من حقوق الرجل. لا يجوز للمرأة أن تعترض على هذا الحكم الشرعي، ولا يجوز لها أن تظلم زوجها وتكيد له وتؤذيه لأنه تزوج عليها، هذا ظلم عظيم، والله عز وجل سائلها يوم القيامة. نصيحة بأن يتقوا الله عز وجل المعددون، وإذا كان غير إذا كانوا غير أهل لهذا الفعل أو هذا الأمر فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويراجعوا أنفسهم ويعدلوا بين زوجاتهم، لا يظلموا واحدة ويجعلها كالمعلقة، لا يأتيها ولا يقربها ولا ينفق عليها لأنه تزوج امرأة ثانية أو ثالثة، هذا ظلم عظيم. هكذا المرأة إذا تزوج زوجها تفعل أفعال وتكيد لهذا الزوج وتدمر حياته وتؤذيه وتستغل القوانين والتشريعات أحيانا في أذية هذا الزوج لأنه تزوج فقط، ما فعل أمر آخر ولا أذاها ولا ظلمها، فقط لأنه تزوج تؤذيه وتكيد له وتشوه سمعته بين الناس، هذا ظلم عظيم. فاتقوا الله عز وجل أيها المعددون، واتقينا الله عز وجل زوجات المعددين، الله عز وجل سائلكم يوم القيامة، فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع وأن يصلح أحوال الناس، وخاصة في هذا الباب، باب التعدد، باب عظيم، باب رحمة، لكن فيه شروط، فيه مسائل ينبغي على المسلم أن يراعي هذه الأمور ويعرف الأحكام ويستشير ويرجع إلى العلماء وطلبة العلم، يسأل قبل أن يقدم على هذا الفعل إذا كان هو جدير بهذا الأمر وهو عبادة من العبادات، فعليه أن يقوم بشروط وواجبات هذه العبادة، عبادة التعدد عبادة من العبادات، يثاب عليه الإنسان ويضاعف له الأجر إذا أخلص النية لله عز وجل وإذا عدل واتقى الله عز وجل في زواجه. وهكذا المرأة كردة فعل عليها أن تضبط هذه الغيرة، الغيرة الشديدة التي تدمر حياتها وحياة أولادها وحياة زوجها، هذا لا يجوز، لا يجوز. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع.